فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل ندخل في بيوتنا القنوات المحافظة الخاصة بالأطفال حتى يستفيدوا منها ويشاهدوا فيها، يقول، الرسوم المتحركة، حيث إننا نجد صعوبة في إشغال أولادنا في وقت الفراغ بما ليس فيه منكر أو إضاعة للوقت؟ أنت أشغلتهم الآن بما فيه منكر وهو الصور، الصور متحركة، هذه أشد، صور متحركة وبعضها فيه تسجيل يصير ناطق، هذا شديد، لا يجوز هذا. الأطفال جب لهم لعب، أشياء مباحة، وأعطيهم إياها وشغلهم بها، مباحات ليس فيها صور وليس فيها شيء محرم. نعم.